اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. خير البرية المصطفى المجتبى كنز العطية ومحمد متوكل خير الأنام خير الورى المزمل. صلوا عليه وصحبه وسلموا صلوا عليه. Oh, صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله.